الدرس الحادي والعشرون. اقرأ. خالد يريد فندقا مناسبا من الدرجة الثانية. فضل خالد فندق الصداقة لأن غرفه واسعة وأجرته مناسبة. قابل خالد موظف الاستقبال وطلب منه غرفة لشخص واحد. عرف خالد أن أجرة الغرفة 100 ريال في اليوم. أقام خالد في غرفته بالطابق 11 4 أيام، ثم دفع الحساب وغادر الفندق وشكر الموظف.